السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيه ما كان من تفاصيل ذلك اللقاء الذي تم بين نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين عدو الله فرعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد قلت لكم إن نبي الله موسى حينما ذهب هو وأخوه هارون إلى عدو الله فرعون أخبراه بأنهما رسول من رب العالمين، وبالطبع هذا كلام أغضب فرعون، إلا أنه أراد أن يستعلم وأن يستفهم من هو رب العالمين الذي يتحدث عنه موسى. فجاء السؤال في هذه السورة الكريمة، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قلت لكم الاستفهام أحيانا يكون بما وأحيانا يكون بمن. هنا في هذه الآية جاء الاستفهام بإيه؟ ها؟ بما. وقلت لكم في سورة طه جاء الاستفهام بمن، فمن ربكما يا موسى؟ وقلت لا تعارض، فكل سورة جاءت لنا بسؤال طرحه فرعون، والمحصلة أن فرعون سأل بالأداتين بمن وما. وقد بينت لكم ذلك في المحاضرة السابقة، قلت لكم إن من يسأل بها عن الماهية، وما يسأل بها عن الكيفية، أليس كذلك؟ وبينت لكم الفرق بين الماهية والكيفية، وضربنا أمثلة على ذلك. فأراد فرعون أن يتعرف على ماهية هذا الإله وعلى كيفية هذا الإله مما ركب وكذا وكذا، على اعتقاد أنه ادعى أنه إله وهو مركب. فأعتقد أن الإله الذي يدعو إليه موسى عليه السلام مركب مثله، وهذه هي كما قلت الكيفية، عامل إزاي، شكله إزاي، زينا عظم ولحم ودم ولا حاجة تانية وما إلى هذا. قلت لكم في كل الحالات إذا جاءك جاهل أو سائل يسأل عن الله بمن أو ما، قلت كيف تكون الإجابة؟ وهل الإجابة تختلف في الحالتين؟ هذا هو السؤال. قال علماء العقيدة: الإجابة ينبغي أن تكون واحدة، فأنت لن تستطيع لا أن تبين ماهية الله ولا كيفية الله. تقدر؟ هات واحد يقدر، هات واحد يقدر. ليه؟ كل اللي أنت هتعمله إنك أنت لو حبيت تتخيل ده هتضطر تنظر إلى الشاهد الذي تعيش فيه. وقلنا من ذي قبل قياس الغائب على الشاهد هذا قياس فاسد، هذا قياس إيه؟ فاسد. وضحت هذا بمثال، قلت إحنا الآن هنفترض إن هذا المسجد مكان منعزل عن الدنيا، جزيرة منعزلة عن الدنيا، خلاص، وإحنا الآن ما نعرفش أي حاجة في اللي حاصل في الدنيا بره، إن في تقدم علمي وإن في تليفونات وإن في تلفزيونات وإن ما نعرفش حاجة، خلاص، أكتر من الشجرة اللي بناكل منها، ها، والحاجة اللي بنتغطى بيها، واخد بالك، ما نعرفش أي حاجة تاني. خرج واحد منا، يبقى احنا ما شفناش ايه اللي بره، خرج واحد منا واطلع على ما يحدث في الخارج وجه، قال يا اخوانا اللي بره خلوا الحديد فيه حديد بيتكلم، مش كده، الراديو والتلفزيون والفيديو حديد بيتكلم، خلاص. طيب انت اللي ما شفتش ده هتقيسه على ايه؟ على حاجة انت شفتها، فهتقيسه على نفسك، ما عندكش حد بيتكلم غيرك، وانا واللي قدامك وكلنا بنتكلم، فهتبص لنفسك فهتقول اه عشان يتكلم يبقى لازم بقاله لسان، ولازم بقاله شفتين، ولازم يبقى له بق، يبقى هم عملوا في الحديد كده، عملوا له لسان وعملوا له شفتين وعملوا له بق، ينفع؟ ينفع؟ يبقى ده قياس فاسد. ليه؟ انت قست حاجة ما شفتهاش على حاجة انت شايفها، لابد ان يحدث فساد. ولذلك لما هتيجي تتخيل ربك، تتخيل بس، عايز تتعرف على ماهيته او كيفيته، هتبص ليه؟ هتبص ليه؟ لنفسك، او تبص لحاجة في خلقه، في الحاجة اللي حواليك. طب هو حسم القضية، ليس كمثله شيء، فما تدورش في اللي حواليك ولا تدور في نفسك، ولا تضاف في نفسك، فأي حاجة هتقولها هتطلع غلط. قياس ايه؟ قياس فاسد. قياس ايه؟ قياس فاسد. قياس فاسد. ومن هنا لما تقيس الله على خلقه ده قياس فاسد. فعلشان تقعد تتحدث عن ماهية الله وكيفية الله لازم تكون شفت. حد شاف؟ ما شافش. فدما شفتش لا تستطيع أن تقيس الله على خلقه، ولو فعل قياسك فاسد وستقع في الكفر بعينه. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا سئلت عن ماهيته بمل أو عن كيفيته بما، لا يمكن إلا أن تجيب بصنعته. بصنعته يوم يقول لك يعني من الله وما الله، تقوم تقول له بص في السماء وبص في الأرض وبص لنفسك وبص للحيوان وبص للنساء، المحصلة أن هذه الصنعة لابد لها من إيه؟ من صانع، مش كده؟ يبقى الإجابة لابد أنها تكون عن طريق، ها، بيان، ها، صنعة مين؟ صنعة الله. ولذلك قلت لك لما قالوا الواحد وما الله ومن الله، خلاص شوف ما قعدش بقى يصف في الله، قال لا، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للوليد بكى وجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك، قل للوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. يبقى هو بيرد بإيه؟ يبقى هو بيرد بإيه؟ صنعة. صنعة ليها صانع، ليها صانع. فأي إنسان يسألك عن الله، واخد بالك، أي إنسان يسألك عن الله الإجابة لابد أن تكون عن آثار صنعة الله سبحانه وتعالى، هي اللي تخليك تقول إن الكون إله، وابعد دماغك عن إنك تتخيل حد إنه عامل إزاي وكذا وكذا، هتغرق وتكفر. ليه؟ أدخلت عقلك فيما لا يطيق، وقست غائبا على ايه؟ على شاهد. اصبر يوم القيامة ان شاء الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. هتشوف، هتشوف. هتشوف. ونسأل الله أن نكون من أهل الإيمان الذين سيرون ربهم يوم القيامة. خلاص، فالآن ما تتعجل، ولذلك تجيب بصنعة الله. أهل العلم قالوا صنعة الله فيها ما هو خفي وفيها ما هو جلي، فيها ما هو خفي وفيها ما هو جلي. خفي خلاص برضو الناس ما شفتوش، فتيجي تقول له من الله وما الله، تقول له يا أخي اللي خلق الجنة والنار، هو لا شاف لا جنة ولا نار، مش كده ولا ايه؟ ينفع؟ هو اللي انت عايز تقول له هو اللي فيه لا شاف لا جنة ولا نار. فإذا أردت أن تجيب قالوا هتجيب بقى بالصنعة الجلية، حاجة يكون هو ايه؟ ها؟ هو شايف، هو شايف حتى يدرك الصانع فيها، يقعد يبص كده خلاص فيعرف. خلاص طيب، أكثر الأشياء جلاء إيه؟ أكثر الأشياء جلاء إيه؟ قالوا السماء والأرض وما بينهما. خد بقى الجبال والتراب والمش عارف إيه والإيه والإيه والإيه والنجوم والشمس والقمر، أدي السماء والأرض وما بينهما. ده أجلى شيء، في حد مش شايفه؟ في حد مش شايف ده؟ ما حدش مش شايف ده. ولذلك قال له أول ما قال له وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما، مش كده؟ هذه الإجابة بقى. يبقى هو أجاب بالإيه بقى؟ ها؟ بالصنعة. سواء سأل بمن، سواء سأل بما، هتلاقي الإجابة ماشية واحدة. الصنعة، بص في الصنعة، عندك سماء وعندك أرض وعندك أشياء ما بين السماء والأرض. خلاص، تعال بقى شوف ختام الآية، قال له إن كنتم إيه؟ موقنين. موقنين ايه هو اليقين؟ ايه هو اليقين؟ اليقين هو المسلمات العقلية، او عند اهل الايمان الاخبارات الشرعية. خلاص، يبقى هو اليقين بقى مسلمات عقلية واخبارات شرعية. صح، اخبارات شرعيه، لان احنا بنستقبل كل اللي اخبرنا به الشرع استقبال الايه؟ ها، الموقن. شوف تعبير الموقن، ما عندكش ادنى شك. ربنا يقول لك في جنه، انا ايقنت ان في جنه، في جن انا ايقنت ان في جن، في نار انا ايقنت ان في نار، في عرش انا موقن ان في عرش، في قلم انا موقن. يبقى ايه هو اليقين؟ المسلمات العقليه ده عند الكل، والاخبارات الشرعيه ده عند مين بقى؟ اهل الايمان. خلاص، طيب هو بيقول لهم ان كنتم موقنين، هم عندهم ايقان ايماني ولا ايقان عقلي؟ ده فرعون ومالك. يبقى هو عايز يقول لهم ان انتم في حاجه اسمها يقين عقلي. ايه اليقين العقلي؟ احنا قلنا المسلمات العقليه. المسلمات العقليه دي زي ايه؟ يقول لك الواحد نصف الاثنين، دي حاجه مسلم بها العقل، بيختلف فيها اثنين؟ ابدا. السماء فوقنا والارض تحتنا، دي حاجه بيختلف فيها اثنين؟ ولذلك دي بيسموها مسلمات ايه؟ مسلمات ايه؟ مسلمات عقلية. مسلمات عقلية يعني ايه؟ يعني يقين. الكل موقن بده، الكل موقن بده، هنموت، الكل موقن بده، خلاص قضية محسوبة. فعايز يقول له انت عايز تعرف الله؟ قال اه. لو عندك يقين عقلي مسلمات عقلية، لان اللي ما عندوش مسلمات عقلية ده مجنون، تعبيري ده مجنون، يعني الخالي من اليقين العقلي ده خالي من العقل اصلا. يعني لو جه واحد ما يعرفش ان الواحد نص الاثنين، تقول عليه ايه؟ تقول عليه مجنون، مش ممكن يكون عنده عقل. لو جه واحد قال لك لا السماء مش فوق والارض مش تحت، هتقول عليه ايه؟ هتقول عليه مجنون، مجنون. فانت لو عندك مسلمات عقليه، لو ممكن، لو عندك يقين عقلي، لو عندك يقين عقلي، فهتعرف مين الله؟ ان في فوقك سماء وفي تحتك ارض. تعال بقى فرعون، دول صنعة؟ آه. طب أنت اللي عملتهم؟ لا. طب حد من اللي خلفوك الدعاء ده؟ برضو لا. يبقى في صنعة. اليقين العقلي ده من المسلمات العقلية، إن لو في صنعة يبقى لابد لها من إيه؟ من صنعة. فهو عايز يقول له ببساطة شديدة جدا، بتسأل هو اللي خلق السماء وخلق الأرض، مش دي صنعة؟ آه. اليقين العقلي بيقول لابد لها من إيه؟ لابد لها من صنعة. لابد لها من صانع. طيب الكلام عجبه؟ هل ما عجبوش؟ قال ما عجبوش. ما عجبوش ليه؟ ما عجبوش ليه؟ خلاص؟ قال ما عجبوش لأنه هو مش عايز إله غيره، ده هو معتقد إن هو الإله ومتولد من آلهة وابن آلهة، في الكلام مش عاجبه. وبدام الكلام مش عاجبه، خد بالك بقى وخدها قاعدة كده، إنك لما تسوق حجة الواحد ويعجز عن مضاهاة هذه الحجة يخرج بك إلى السخرية والاستهزاء. يبدأ يستهزأ بيك، يبدأ إيه؟ يستهزأ بيك، مش عارف رد. طب رد، أنا قلت لك أهو، أنت بتسأل عن الله؟ آه، هو اللي خلق السماء، مش دي صنعة؟ ليها صانع، خلاص. ها؟ هو الصانع بقى. طب لو أنت بتدعي إن هو أنت إله وأنت كالآن، لا لا مش هو ده أنا اللي عملتهم، وتخيل بص أنا رابطها من هنا بكذا وعاملها كذا، كان يقول بقى ما عندوش حاجة يقولها. وما دام ما عندوش حاجة يقولها، ولا اللي قاعدين حواليه، البطالة الفاسدة اللي قاعدين حواليه. ولذلك صاحب أي قضية حق لما يجي يتكلم فيها، خلاص، في مجتمع تافه، في مجتمع حقير، في مجتمع ظالم، في مجتمع يقر الرذيلة، مش هتلاقي واحد بيقرأ له الحجة بالحجة. هتاخد منهم استهزاء وسخرية وسفالة بس بس. ولذلك تبص تلاقي عندنا أهل السفلات في العصر اللي احنا فيه ده، تفتح مجلة زي مجلة البهايم دي، مجلة غوزة اليوسف دي، اليوم عاملين كاريكاتيرات، عمالين يتريقوا على المنقبة وعلى الملتحي، مش كده؟ لكن ما يقدرش يخش معاك في جدال ان ده حق ولا باطل، ده صح ولا غلط، انه عارف انه خسران. فكل قضيته قضية ايه؟ ها؟ سخرية واستغداء. انا بسميه ده الشغل الفرعوني، ده الشغل الفرعوني، شغل الفراعنة، شغل المعاتيه. ما مفيش حجة، هو ما يقدرش يمسك في المجلة دي مقال ويقعد يقول ان اللحية فيه حرام ولا اللقاب فيه ما ينفعش، ما يقدرش ما يقدرش. لكن هو كل يعمله يعمل ايه؟ ها؟ يستهزأ ويسخر. فده اللي عمله فرعون بالظبط. موسى قال له كده مملوكش رد، فيعمل ايه بقى؟ قال لمن حوله الا تستمعون. لمن حوله، تعرف ان دول اللي ها الهتيفه بقى، الهتيفه البطانه دي السوق اللي هي بتقعد مع كل ظالم، ها، واخد بالك، تزين له ما يقول وتقبح من يعارضه. هي دي البطانه الفاسده في كل زمان وفي كل مكان، لازم تلاقيها، لازم تلاقيها. فقاعدين حواليه، فبيقول لهم ايه؟ الا تستمعون. ده بيسموه في اللغه العربيه وفي عرف البلاغه الاستفهام التعجبي الذي يحمل استخفافا بما قيل وبيانا لسفاهته. واحد قال لك كلام فانت عايز تستخف بالكلام ده وتبان ان هو كلام سفيه، تقوم تقول اللي جنبك ايه؟ سامع بيقول ايه؟ سامع بيقول ايه دي؟ يعني معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ان انت بتستخف باللي هو بيقوله، بتستهزأ باللي هو بيقوله، مش عاجبك ما قلت، مش عاجبك ما قلت. ده نوع الاستفهام ده في اللغة العربية بيسموه كده، انه بيسموه استفهام تعجبي. ايه اللي خلاه تعجبي؟ انه بيحمل على ها الاستخفاف والاستهزاء والسخرية وتسفيه ما قيل. ايه عايز يقول ايه السفاهة دي؟ طب ما انت ما رديتش، يعني انت وصفت اللي انا قلته بالسفاهة، طب ايه اللي خلاه سفيه؟ مش تبين؟ هو ردش، لكن كل اللي عمله عمل ايه بقى؟ ها؟ انه بيسخر، وحواليه طبعا بطانة فاشلة. ايوه ها، عاجبكم ده؟ لا مش عاجبنا. مين اللي عاجبه؟ لا موافق، كله مش عاجبه، خلاص. فدول قاعدين كده، خلاص هي كده. فشوف كلهم الا تستمعون. سيدنا موسى لا يعبأ. ولذلك انا قلت لكم بقى، لما تكون داعية الى حق ما تخليش سخرية اللي قدامك تخرجك عن قضيتك، تقوم تضطر ايه؟ تنفعل، بدل ما تجيب حجج بقى تروح ماسك فيه، ما راحت القضية، راحت القضية. ولذلك قالوا تتعلم بقى، تتعلم بقى. فقال أهل العلم هذا منهج للدعاء، استهزاء المستهزئين وسخرية الساخرين لا يخرجك عن قضيتك، خليك ماسك فيه، خليك ماسك فيه. راح سيدنا موسى مكمل، هو بيستهزأ وبيسخر هو اللي حواليه، ها؟ ألا تستمعون؟ راح سيدنا موسى بيديله حجة تانية، ها لسه بيجاوبوا على السؤال برضه. ها قال ربكم ورب آبائكم الأولين. مش بتسأل رب العالمين؟ قلت لك الأولانية بتسخر، طب خد التانية ورينا هتعمل معاها إيه. عايز تعرف مين هو ربي اللي أنت بتسأل عنه ده؟ اللي خلقك وخلق اللي خلفوك. يلا. اللي خلقك وخلق اللي خلفوه، تعالى بقى. ها انت مولود ولا جيت كده؟ جيت كده. وابوك وابو ابوك وابو ابو ابوك وابو ابو ابوك. طيب انت بتقول انت اله، طب قبل ما تتولد كان الكون ماشي ازاي؟ بابويا. طب وابوك؟ ها وابوك وابوك وابوك. نوصل لحد في النهايه، لحد في النهايه كله، كلكم مخلوقين وكلكم مولودين. قبل لازم نسال مين اللي خلقكم، وقبل ما تتخلقوا وتتولدوا مين اللي سير الكون؟ رد. مش بتقول ما علمت لكم من اله غيري؟ يا راجل في اله بيتولد وهو ما تضربه ويعمل على نفسه؟ ده كلام برضه. طب وقبل ما تتولد الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ ها وابوك وابوك. وخدها كده وخدها كده. فشوف الحجه. ها قول ان انت طرحت كده، قول ما حدش خلقك، قول ان انت خلقت نفسك بنفسك. ما يقدرش. هل لحد من اباك يقول لما يقدرش قبل ما تتولد ايه اللي طب بتخش تنام؟ ها مين اللي مشغل الدنيا؟ ما تقول لنا مين اللي ماسك السماء ان تقع على الارض؟ مين؟ الله. مين مين؟ طب قول لنا، قول لنا بتعمل انت ايه للناس في الدنيا؟ مش اله بتعمل ايه؟ ها فانت مخلوق زيك زي غيرك، وليك رب زيك زي غيرك. فمش السماء والارض بس اللي صنعته، وانت واللي خلفوك صنعته. خلاص. غلط بقى. غلط. غلط ليه؟ لانه تعرض لشخص الظالم ولآبائه، فبقت جريم. فبقت جريم مع انه تعرض. يعني شنو التعرض؟ التعرض حقيقي، مش تعرض. تعرض حقيقي ان في اله خلق. لكن بدل ما اتكلم عن شخص فرعون واتكلم عن الله آباؤه بس، بقى سابوا القضية بقى. لا لا لا لا، ده عك بقى. شوف الرد بقى المرة دي هيبقى ازاي. بدأ بيسخر أول ما تعرض له وتعرض لآبائه، إنه مش الألوهية منفية عنك بس وعن اللي خلفوك، كلكم مخلوقين لله. فبقت جريمة، بقت جريمة. وعشان كده شوف القول هيتصاعد بعد ما كان فيها ألا تستمعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شوف المجنون في أنا وأهلي وأبائي الفراعنة اللي إحنا آلهة. في واحد كان كلنا آلهة بتاعنا نفسهم كده، سلالة آلهة، سلالة آلهة زي المعتيه عندنا في مصر كده. أما يروح يفتحوا مقبرة يقول لك اكتشفوا مقبرة الإله مش عارف رع. هو رع كان إله. طب ولما كان إله مات والدفن؟ الله يخيبكم يا ابو عدم. مقبره اله ايه؟ مقبره اله ايه؟ ايه ده؟ عتا عتا، شغل حجاره وطوب زي ما الغرب الكافر شغال، حجاره وطوب بس. ايه ده؟ ايه ده؟ وننتشي واحنا بننتسب ان احنا احفاد الفراعنه. يا اخي الله يلعنهم مطرح ما راح. فراعنه ايه؟ كفر يا ابني، كفر يا ابني. احنا ننتشي ونفتخر ان احنا ها نحن مسلمون، مش احفاد فراعنة، مسلمون. انت بتنتشي بتفتخر انك ابن كفرة؟ عاملين لي كل حاجة، للشمس اله وللحب اله وللظلمة اله وللغضب اله ايه ده؟ دول الشر اله وللخير اله. ايه ده؟ دول معاتيه يا ابني، اصحاب عقيدة فاسدة. فشوف على طول اصبح موسى عليه السلام في قانون فرعون، قانون زبانيته، اصبح ايه؟ مجنون. تخيل. عشان كده ما تزعلش لما اتقال عليك النهارده متطرف ومتشنج ومتشدد ودي كلمه قالها الله النبي ورسوله. ما قيل لك الا ايه؟ ما قد قيل ايه؟ للرسل من قبلك. هي ده قانون الظلمه كده. قانون الظلمة كده. تسمع يا مجنون يا معتوه يا متخلف يا متطرف تقول ايه؟ ها؟ ما ينفعش واحدة تخرج ببلطلون. متطرف بقى، انا بقول ما تخرجش ببلطلون وما تخرجش بجيبة وما تعرسش دراع، بقيت انا متطرف؟ ها؟ ها؟ ما ينفعش يبقى فيه خمره في البلد. شوف عايز يضرب اقتصاد القوم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العته ده؟ ايه العته ده؟ فكل حاجه بتنقلب عليك. ففجاه موسى اللي بيقول ان في رب خلق يا فرعون وخلق السماوات وخلق، بقى ده جنون، بقى هو ده الجنون، وبقى العقل ما علمت لكم من اله غيره. زي ما التطرف دلوقتي انك انت تهاجم العري وتهاجم الخمر، خد بالك، هو ده التطرف. وبقى الاعتدال الدعوه الى العري والدعوه الى التطرف والدعوه الى الاختلاط. يطلع واحد يتكلم عن العري والتطرف والاختلاط ويقول ايه يعني بنختلط، وايه يعني لما يبقى فيه خمر، وايه يعني مش عارف ايه، لك يا اهو ده بقى الداعيه المعتدل. هي دي سماحه الاسلام، دي سماحه الاسلام يا اولاد الذين، هي دي سماحه الاسلام. زي ما انت قلت كده، خد بالك، هي دي سماحه الاسلام. يعني هي دي سماحه الاسلام، هي دي سماحه الاسلام اللي احنا بندور عليها. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ سبحان الله، سبحان الله. فهذه كارثه بكل المقاييس. فبقى خلاص فرعون ده حكمه بالظبط كده، حكمه على موسى انه ايه؟ ها، مجنون، ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وده بقى قمه الاستفزاز، خلاص قمه الاستفزاز. طيب سيدنا موسى استسلم للاستفزاز ده؟ استسلم للاستفزاز ده؟ قال لا، راح داخل في حته ثانيه. خلاص يبقى ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، راح داخل معاه في حجه ثانيه. سايب هو عمال يشتعل كده ويعلى، وسيدنا موسى هادي عمال يديله حجج. بس قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، بس خد هنا بقى، ان كنتم تعقلون. شوف الرد، هو بيقول له انت مجنون. قال له طب يا سيدي خليكم انتوا العاقلين، مش كده؟ يعني انت العاقل؟ قال اه. طيب انا بقول لك، هو يا عاقل، ربك اللي خلقك هو رب المشرق والمغرب وما بينهما. ما بينهما ليل ونهار، مش كده؟ تعاقب الليل والنهار. تعالى بقى، مش انت عاقل وانت رب؟ اه، انت اللي مظبط الليل والنهار، انت اللي بتطول في ده وتقصر في ده، انت اللي بتجيب الشروق والغروب. ما يقدرش يقول انا. ودي نفس الحجه اللي قسم بيها سيدنا ابراهيم ظهر النمرود لما قال انا وحي واميت. قال له مش هجادلك، مش انت قادر على دي، انا هديك حاجه اقل منها شويه. ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. مش انت اللي مصير الدنيا؟ غير النهارده، مش دي صنعتك وانت اله؟ غير النهارده، اثبت لنا وغير لنا. وذلك فبهت الذي كفر. ما يقدرش، نفس الخطه، نفس الخطة. مش مقتنع ان هو اللي خلقك وخلق ابائك؟ اه. ولسه مصر انك اله؟ اه. سيبك، قول عليا مجنون، ماشي، خليك انت العاقل بقى، مش انت الاله؟ قال طب الله هو رب المشرق والمغرب وما بينهما، يبقى هو في تظبيط لليل والنهار. خلاص، لان ما بين الشروق والغروب ده النهار، وما بين الغروب والشروق ده ايه؟ ها، الليل، او ده وما بينه. ها، اعكسها لنا. طب زود ونقص. طب لو شاطر، مش انت عاقل؟ يا عاقل، ها، طول في ده وقصر في ده، اشتغل وريني، وريني، وريني. صحيح، مش دي دعواك؟ وريني، يلا شوف الحجة، شوف كم حجة ورا بعض. تسمع حجج لسيدنا موسى والرد من فرعون كله ايه؟ كله ايه؟ سفلات، تهكم، استهزاء، ألا تستمعون، اتهام بالجنون، مجنون. خلاص، طب خليك انت العاقل وقول لي، وقول لي، شوف ان كنتم تعقلون دي. طب لو انتوا اللي عندكم العقل، مش انا زي ما انتوا بتقولوا كده. ها، انا اللي عندي قال لي ان في رب للمشرق والمغرب وما بينهم، انت بتقول انا؟ طب قول لي بقى، ها تطلع الشمس ازاي ها بتغيب القمر ازاي والعكس؟ طب قول لي، ها مش انت العاقل؟ حجج. هيرد؟ قال لك بص بقى، هي قفلت معاه، يعني استهزأ الاستهزاء ما نفعش، بيشككوا في عقله ما نفعش، ولسه سيدنا موسى عمال يقيم عليه الايه؟ الحجج. فأصبح في موطن العاجز. كل من يملك قوة ويعجز هتلاقيه بيلجأ إلى استخدام القوة، عشان تبقى فاهم. خلاص يعجز يبتدي يستخدم ايه؟ ها قوته بقى، قوته بقى قهر وتهديد، واخد بالك؟ و و و و و إلى آخره، و و إلى آخره. خلاص فتقعد مع واحد من يوم بس تكلمه، اديله في حوضه، مش عارف يرد عليك، مش عارف يرد عليك، هتلاقيه في النهاية عمل ايه؟ قفلت معاه بقى. طب هي كده ومش هتمشي غير كده، ولو ما مشيتش انت كده كده، وانت فاهم طبعا 50 كده اللي انا قلتهم. ودي حصلت معايا شخصيا زمان، سنة مش اقول لك ايه، في الثمانينات. اول مرة كنت قاعد مع واحد من ايام، خلاص فقعدنا وبعدين دخلنا في حوارات، هو طبعا حافظ كلمتين، فاكر ان الكلمتين هيمشوا معايا او هجامله بقى واسمع واقول له ايوه اه ايوه اه ايوه اه، ما اعرفش اقول كده، ما اعرفش اقول كده، خلاص ما اعرفش اقول كده. فدخلنا بقى في شويه حوارات، كملوا بقى موضوع النقاب وموضوع البيضه والفرخه، يعني هم اللي غلطانين ولا احنا، ومين البادي ومش مين البادي. انت بتسال عايز اجابه صحيحه يا اخي علشان تصلحه، مو مش عايز يصلح، لو عايز تصلح اسمع الاجابه صح عشان تصلح، عشان تصلح. لكن بالمنهج ده عمرك ما هتصلح، عمرك ما هتصلح. خلاص فجينا القضايا كتير، كل قضيه يفتحها اديله فيها ما يكفيه، وكان اخرها النقاب. قال لي طب انت ايه رايك في النقاب؟ قلت له حاجه حلوه قوي. قال طب الراجل قاري بقى؟ قال لي مش عندكم قاعده في الشرع بتقول ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع؟ قلت له عندنا قاعده بتقول كده. قال طب اذا كان النقاب منفعه فبيترتب عليه مفسده. قلت له ايه بقى؟ قال تعرف دلوقتي ان ثلاث ارباع الحراميه والدعيرات والنصابين بيلبسوا نقاب. بقت الدعيرات تلبس نقاب عشان ما حدش يعرف انها دعيره. حرامي يطلع في الاتوبيس ما قريتش؟ قال لي ده قريب قوي، كانوا ماسكين واحد حرامي في الاتوبيس لابس واحده منقبه وطلع راجل. الزناه بيلبسوا نقاب. قال ما سمعتش؟ احنا قريتش؟ اجيب لك خبر، وراجل كانت بتيجي صاحبه مراته وتخش يقفل عليهم باب وكانت منقبه، وزوجته تقول له يعني دي منقب؟ طلع عليها وتقفل عليهم باب وفجاه اكتشف انه عاشقها وراجل. قال لي ادي النقاب بقى اللي بيجي لنا من ورا النقاب. قلت له انت عندك جنون امبارح في الاخبار؟ اقسم كما اقول لكم كده. قلت له عندك جنون امبارح في الاخبار؟ قال لي خير. قلت له بس انت عايزني ارد على حضرتك؟ قال لي قلت له بس يا ريت تجيب لنا جنون. قال او ريلين هاتوا جنون الاخبار بتاع امبارح. جابوا جنون الاخبار بتاع امبارح. بعد فتح صفحه الحوادث كاتبين فيها خبر انا قصه وشاله عندي. ثلاث حراميه لبسوا زي شرطه، واحد لبس زي ملازم اول دبرتين، والتانيين لبسوا اثنين امناء شرطه، ودخلوا شقه علشان يفتشوها، سرقوها ومشوا. اصحاب البيت فاكرهم شرطه، سرقوها ومشوا. قلت له ايه راي سعادتك في الشرطه، في زي الشرطه؟ مش برضه ملاحظ كده ان في حراميه بيلبسوه؟ نلغيه وراخ. ايه رايك؟ بص لي قوي كده وزعلان قوي. قلت له بص عشان اجيب معاك من الاخر، يعني احنا لو حاسبنا الزي بسبب اللي بيسيئوا اليه، ما فيش زي بيتلبس الا ويساء اليه. في واحد بيلبس بدله وجرافطه بيبقى نصاب، الغوهم. في واحد بيلبس لبس شرطه ويبقى حرامي، الغوه. في واحد بيلبس نقاب، الغوه الغوه. قلت له عارف المحصله هتكون ايه؟ كلنا هنمشي عريانين بس خلاص. اقسم كما اقول لكم كده، بص لي بكل غضب، قال لي بقول لحضرتك ايه، احنا بقالنا والله باللفظ كده بقالنا 20 سنة بنشم خرا، حضرتك جاي عايز تشممنا كلونيا مش عايزين نشمها، عاجبك تدينا الخرا ماشي، مش عاجبك مفيش. هي من الاخر كده قفلت كده. فخلاص هو انت لما تخش معاه في سكه الحجج خلاص هتبدا تحتج عليه ويحتج عليك، مش هيلاقي غير انه ها يستخدم قوته، خلاص قوته فيلجا الى قوته، ولذلك عمره ما هيبقى فيه قناعه. انت عايز تقنع الناس عمرها ما تيجي بالقوه ابدا، بالقوه كان غيرك فلح، فعمرها ما تيجي بالقوه، فبيلجاوا الى القوه. فهذا ما فعله فرعون، فمرة استهزأ ومرة اتهم بالجنون، وما زال سيدنا موسى بيقيم حجج ما سمعناش رد، وهو ما يملكش الرد. فلما بلغ إلى قمة العجز وصل إلى التهديد، قال لئن اتخذت إلها غيري، آدي بقى الكلام، أذن وأقول لك. إذا القضية مش قضية تقعد بقى تقنعني إن في إله غيري، لا لا أنا عايزها كده خلاص، مفيش إله غيري، هي كده هتخالف كده، يبقى لإني اتخذت إلها غيري. اسمع اللي جاي، قال له لأسجننك، قال له كده، هو قال له لأسجننك، ما قالوش كده، قال له لأجعلنك من المسجونين. طب ليه ما قالوش لأسجننك؟ يعني لأسجننك ده بيسموه في اللغة العربية أسجننك، أسلوب تخصيص وده أقوى. وإنما هو قال له إيه؟ لأجعلنك من المسجونين، ده مش تخصيص بقى، ده في مسجونين إيه؟ ها؟ غيره، هخليك زيك زيهم. مش كده؟ فيقولوا إن التخصيص أشد. لكن لما يعمم كده هسجنك زي غيرك، ها طب ليه؟ السؤال هنا ليه ما قالوش لأسجننك وانما قالوا لأجعلنك من المسجونين؟ ها قال لا، التعديل اللي قال القرآن ده اشد. ليه؟ لأجعلنك من المسجونين، هذا يعني أن الناس يعلمون أن هناك مسجونين ويعلمون حالهم، ويعلموا إيه حالهم، ومعرفتك بحال واحد وقع ده يخوفك أكتر. خلاص يعني ما بقاش عارف، أنت ما بقاش عارف حال ناس تانية في السجن، وتيجي تقول لي هسجلك، أقول لك السجن للجدعان ما فيش مشكلة. لكن لما اعرف ان انت ساجن ناس قبل كده واعرف انت ازاي ساجنهم ده يرعبني. قال اهل العلم انت عارف سجون فرعون كانت عباره عن ايه؟ والناس عارفه ده، عشان لما تقول الواحد هخليك زيك زيهم دي كانت اشد والقع، ان كان يحفر له في الارض، يحفر له في الارض كده وبعدين ينزلوه تحت في الارض كده ويتقفل عليه باب من فوق، شوف بقى لا تشوف ولا تسمع ولا تبصر ولا اي حاجه، فحرة قاعد فيها زي قبر محطوط لك كده، من يتحمل هذا؟ ولذلك اهل العلم يقولوا الناس عندها كان قتله اخف من سجنه، ولذلك حتى ما قالوش لاقتلنك، شوف قول قتله اخف من سجنه، شوف التعبير، قتله بيريحك لكن سجنه شوف عامل ازاي، شوف عامل ازاي. وفي ناس كان عندها القسوه دي، انتوا عارفين انا يعني لينا اخ فاضل صديقنا من سلطنه عمان، فاكتشفت ان هم بيعشقوا السلطان قابوس، السلطان الحالي بيحبوه جدا، بيحبوه جدا، ولذلك انت تلاحظ ان هو السلطان الوحيد اللي ينزل يمشي وسط الناس ويسوق عربيته بنفسه ومش عارف ايه، بيحبوه جدا، لانه انتزع السلطنه من عمه. فهذا العماني اللي قاعد معايا كان بيحكي لي ايش بيفعل عمه، كان منع التعليم ومانع ومانع ومانع ومانع ومانع، كارثه، عامل كارثه كده. فبيقول لما كان يجي حاكم واحد، والله كما اقول لكم كده، المكلم دان يقول لك روح جاي باني جدار وعامل تجويفه في عاملين تجويفه في الجدار ده على قد الشخص وروح موقفينه ومكملين بناء عليه. فتخيل حاجه بشعه حاجه بشعه. فلما يجي فرعون يقول له اسجنان لك، لا دي ملهاش وقع زي ما يقول له اجعلنك من المسجونين، عارف ان انا برميهم في الحفر دول وبتقفل عليهم دول، فخليك زيك زيهم زيك زيهم. وده اسلوب بقى ليه؟ ها القهر والتهديد ومصادره الفكر. ها مش ترد عليه بفكر، يطلع مثلا كلب ينبح على الاسلام يقول لك سيبوه حريه الفكر، يطلع واحد داعية حق ينادي بالإسلام ما تسيبهوش ومش حرية فكر. موازين مختلة موازين مختلة. فلا شوف وصلت معاه كده قفلت، ما عندوش حاجة رد بيه، يبقى ما فيش غير لأجعلنك من المسجونين، وده أشد وأوقع، يبقى زيك زي اللي في السجون عنده. هو عارف إيه اللي في السجون عنده وتربى في بيته وعارف إيه اللي بيعمله فرعون، فعارف يعلم هذا يقينا. طب دهزه تهديد دهزه، واخد بالك؟ قال لا لا ليه؟ قال يكفي ان ربنا كان مدينه الامان. مش قال له كلا؟ ها مش كده؟ وقال في ايه اخرى معكما اسمع وايه ها وارى، مش كده؟ فعارف ان هو في معيه الله، انه في معية الله، وان ربنا يعصمه منه. خلاص مسجونين. قال له طيب انت قلت مجنون وسخرت مني وكذبتني وبتهددني ومكذبني في اللي انا بقول، طب لو جبت لك شيء يقطع بصدقي، ها اسكت قضيتك معاه قضية ان انت مكذبني، طب انا لو جئت لك بشيء يقطع بصدقي برضه هتسجن وبرضه هتعمل؟ فبيقول له أولو جئتك بشيء مبين. شيء مبين يعني حجة واضحة، ودي دلالة على إن كل صاحب دعوة لابد أن يكون له على دعواه إيه؟ دليل، مش كده ولا إيه؟ هو استدل على وحدانية الله وأنه الخالق لحد دلوقتي، لكن لحد دلوقتي لسه ما جابلناش دليل على إنه رسول، لأن هو قال لفرعون حاجتين، إن كان كلامه هو هارون رسوله، أدي رسول رب العالمين، مش كده؟ بدأ بالقضية الأهم وهي قضية رب العالمين واللي يتكلم فيها فرعون، مش كده؟ فحسمت. باقي إن يستدل على إنه إيه؟ ها؟ رسول، يبقى هناك إله حق وأنا رسول صدق. أنت مكذبني طب وهتسجن؟ طيب لو جبت لك دلالة واضحة وبينة على إن رسول، إيه رأيك؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، دليل بين ظاهر واضح إن أنا جاي من عند الإله الحق القادر وأنا رسول حق. لقطها فرعون خدها، قال له أنا موافق. طب ويوافق ليه؟ ولذلك قال له فأت به إن كنت من الصادقين. الشيء المبين ده هتقولي بقى لو انت صادق صحيح هتقول الله. طب اداله الفرصة دي ليه؟ ها عايز لا لا لا، اداله الفرصة دي ليه؟ هو عايز يثبت انه على حق؟ لا، ده اعطاه هذه الفرصة كما قال اهل العلم طامعا في ان تكون غير كافية فتكون مبعث تكذيبه. يبقى هو مش مديها له عشان يثبت ان الرسول حق، لا ده مديها له لعلها تديله، شوف تعبيري، تديله حجه على ايه؟ ها؟ على موسى. يقول لك سيبه قول ما يمكن دي اللي توقعه. ما يمكن دي اللي توقعه. يبقى مش واخدها هو عشان عايز الحق، الدليل ان هو لما يجيبها له مش هيبقى الحق برضه. فهو مش عايز حق. ولكن شوف خصمك بيسيبك يمكن انت ايه؟ ها؟ تقع. تقع يمكن تجيب حاجة يمسكها عليك، شوف تعبيري، يمسكها عليك. فهو اداله الفرصة دي عشان كده، مش طمعان هو في انه يعرف الحق، لا قال لا يمكن لما يجيب حاجه ويقول هي دي، ولذلك هيستغلها بقى، برضه هيستغلها لما هنشوف بقى العصا واليد تقول لك بس ده ساحر بس. طب احنا عندنا الشغل ده وعندنا الصحراء ده ساحر، يبقى خدها زي ما هو عايز ولا ما خدهاش زي ما هو عايز؟ يبقى هو مش عايزها دلاله حق، لا لا لا لا، ده عايز حاجه يتخذها مطيه يركبها كده للطعن في موسى. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. الشيء المبين ده يلا وريني كده هتجيب إيه. تقوم تيجي لقاها تقول إيه؟ فألقى عصاه. إحنا قلنا زمان، أنا عملت لكم فاكرين زمان محاضرة في العصا ولا ناسيين؟ وقلنا إن العصا دي سنة من سنن ها الأنبياء، ما من نبي إلا وكان يمسك بعصا. بعصا. سيدنا سليمان مات على عصاه. ومسك عصا كده. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته. الآن تركها من سال عصا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عصا العنزة، العنزة. فكان إذا صلى في الخلاء، خلاص صلى في الخلاء صلى إلى العنزة. وفي فرق في اللغة بين عنزة وعنزة، العنزة أنثى الماعز، اما العنزه فدي كانت عصا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليها سنين زي الشوكه كده، كان يرشقها ويتخذها كده سترا له. وقلت لكم بقى كثير من اهل العلم تكلم في فوائد العصا، وسيدنا موسى اتكلم فيها والقران ذكر. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. ليها فوائد ولا ملهاش؟ ليه؟ ها؟ اتوكأ عليها، تتعب تسند عليه، وأهش بها على غنمي، يصرف عن الغنم ويسوي بها الغنم ويسوق بها الغنم. ده مش كده وبس، ولي فيها مآرب أخرى، مآرب أخرى. وكان ابن عباس بقى يقول أدفع بها السبع وكذا وكذا، ويعد ويعد ويعد ويعد. ولذلك امساك العصا دي سنة، سنة ما تقدرش طبعا تعملها دلوقتي. يعني فجأة نطلع بقى كل واحد يقول لك جماعة العصيان تلموا كلكم على طول. انت عصيت ايه يا راجل؟ عصيت ايه اللي هتعملها دلوقتي؟ واخد بالك انت تنظيم العصاية، واخد بالك انت والشغل يعني ايه؟ لكن هي سنة. شكل العصا ده سنة. نعم؟ نعم، انا بتكلم على هنا. انا بتكلم على هنا. واخد بالك انت؟ وتيجي يمسكوك بقى تقول لهم ده الدكتور اللي قال لي انا زعيم المنظمه العصا دي. واخد بالك؟ لكن هي سن، سن خلاص. فالعصا معاه وربنا علمه يعمل بيها ايه؟ وبيقولوا انها هي المعجزه الدلاله على نبوته. فلما فرعون قال له في بقى عندك شيء مبين؟ الله قال له فأت به إن كنت من الصادقين. أول حاجة عملها فألقى عصا. هتسمع هنا بقى، فإذا هي ثعبان مبين. هتيجي في آية تانية حية تسعى، تيجي في آية تالتة كأنها جان، وهتلاقي هنا في الثلاث صفات دول حاجات متركبش. الجان ده نوع من الحيات صغير قد كده، والثعبان ده اضخم انواع الحيات، فضخم قد كده. هو كان جان ولا كان ثعبان؟ ولما القرآن برضه يقول حية، دي حاجة تالتة، دي حاجة تفرق. طب هو كان انهي فيهم؟ وازاي تجمع بين المتناقضات ثعبان وحية؟ طبعا لو عايز تعرف الإجابة هشوفك بعد رمضان بإذن الله. تفتكر احنا واقفين فين؟ وطبعا انتوا عارفين مش هيبقى فيه الثلاثاء القادم ده اول ايام رمضان، كل عام طيبين. احنا هنلتقي في رمضان كل يوم جمعه بالليل ما بين صلاه التراويح ان شاء الله وقدر،